الأغراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا الأغراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يظلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما يتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلكم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله